بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس التعليقات هذا الفتوى الحموية. تفضل الشيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجولي، قال في كتابه الغنية: أما معرفة الصنائع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار، فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال: الرحمن على العرش استوى، وذكر آيات وأحاديث، إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكورا في كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. ولو ذكرت، نعم. بعد أن نقل الشيخ، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ونقل كلام أبي عبد الله بن خفيف، قال: ومن متأخريهم، أي متأخر الصوفية، الإمام عبد القادر الجيلاني أو الجيلي، وهو الإمام العلم المشهور صاحب الكتب. وعبد القادر الجيلاني أو الجيلي كلاهما نسبة صحيحة، لأنه مولود بجيلان ينتسب إليه كثير من الصوفية، وفي العصور التي تلت ذلك تنتسب إليه الطريقة القادرية نسبة إلى عبد القادر الجيلاني. وعبد القادر الجيلاني يصنف على أنه من أئمة الصوفية، لكن كان في أساس الاعتقاد عنده سنة واعتدال، وكانت عقيدته عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، أي أنه كان على مذهب السلف رحمهم الله تعالى، لكنه تكلم في المسائل المتعلقة بالقلوب وغيرها. وكثير من الذي ينسب إليه عند الطائفة القادرية ليس بصحيح، فينسب إليه أشياء معينة، ويقدسون قبره وعليه ضريح ويستغاث به من دون الله عز وجل، وهو من أشهر مشاهير القبور التي تعظم وتعبر من دون الله عز وجل في العالم الإسلام، فهو شبيه بقبر البدوي أو بقبر الحسين أو غيره من القبور المشهورة. ولكن كون أتباعه ومن ينتسبون إليه يغلطون عليه أو يقعون فيما لا يقبله عبد القادر لا يضره ذلك، كما أن النصارى عبد المسيح وهو رسول من عند الله عز وجل. والشاهد هنا أن شيخ الإسلام أراد أن ينقل عن عبد القادر الذي ينتسب إليه الصوفية كلاما يؤيد منهج السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب الذي يتكلم عنه، وهو باب إثبات علو الله عز وجل. فهذا صريح كلامه كما ذكر أن الله في جهة العلو وأنه يستوي على العرش ويحتج بالأدلة، بل وينص على يجب إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، ثم يقول أنه استواء الذات على العرش، وأن كونه تعالى على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي، وأن إثباتنا لذلك بلا كيف إلى آخره. إذن مشايخ الصوفية المتقدمين كانوا على منهاج السلف، بخلاف المتأخرين الذين مالوا إلى الكلام وإلى التأويل وإلى التعطيل. نعم. وقال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. نعم. أبو عمر بن عبد البر الإمام العلم المشهور يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر صاحب الكتاب المشهور التمهيد في شرح الموطأ، وصاحب كتاب الاستذكار في ذكر ما قاله علماء الأمصار، وصاحب كتاب جامع بيان العلم وفضله وغيره من الكتب، ينقل عن الأئمة كمالك والسفيانين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد والأوزاعي وغيرهم تقريرهم لمذهب السلف في إثبات أحاديث الصفات، وأن ما فعله المتأخرون من التأويل ليس له أصل وإنما هو بدعة وضلالة. نعم. وقال في شرح الموطأ: لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. وقال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الأحاديث إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه المسلم. ابن عبد البر في شرحه للموطأ لما تكلم على حديث النزول كما في التمهيد تكلم بكلام صريح في إثبات النزول، كما نقل الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن حديث النزول ثابتة ومتواترة، وأنها حجة على من ينفي علو الله، ولهذا قال: وحجة على المعتزلة، أي ومن قال بقولهم من الأشعرية وغيرهم إن الله في كل مكان، فالنزول حجة عليهم من جهة أن إثبات النزول يدل على العلو لله عز وجل. نعم. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. نعم. هذا لبيان الجمع بين إثبات علو الله واستواءه على العرش وإحاطة علمه في كل مكان. فقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذه الآية في إثبات المعية، معية العلم والإحاطة والقدرة، ومن ثم فلا حجة فيها لأهل البدع على أن السلف يؤولون، بل الآية في معية العلم ولهذا افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم كما سبق أن بينا. نعم. وقال يقال معية حقيقية لكن لا يقال ذاتية. أين معية حقيقية؟ أي أنها معية حقيقة لكن لا تقتضي الخلطة، لا تلتقي الخلطة ولا تقتضي معية الذات، وهذا من كمال الله عز وجل أنه عالم في علوه وهو أيضا محيط بخلقه، فهو الأول والظاهر، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذا هو الكمال. نعم. وقال أبو عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعموا أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافين للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. مجمعون أي أهل السنة أجمعوا على إثبات الصفة، مخالفين بذلك الجهمية والمعتزلة والخوارج، لأن الخوارج لهم ميل إلى مقالات المعتزلة، وهذا ظاهر الآن في مقالات الإباضية، فإنهم يتفقون مع المعتزلة في كثير من مسائل الاعتقاد، ومنها مسألة نفي رؤية الله عز وجل وأن الله لا يرى، وأيضا نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فالأمر واضح جدا في مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم قال في كتاب الأسماء والصفات. طيب، قبل النقل يقول الحافظ أبو بكر البيهقي، الحافظ أبو بكر هو الإمام العالم المشهور أحمد بن الحسين البيهقي، صاحب الكتب المشهورة التي طبقت الآفاق، فهو إمام محدث فقيه وعلما من أعلام الشافعية الكبار، ويكفي كتابه السنن الكبرى، فهذا الكتاب الذي طبع في 10 مجلدات كبار يعتبر من أوسع الموسوعات في السنة والآثار على أبواب الفقه، وأيضا كتبه الأخرى ومنها دلائل النبوة، وله كتب متعددة مفردة في القضاء والقدر وفي البعث والنشور وغيرها، وله كتابه المشهور في الأسماء والصفات. لكن البيهقي رحمه الله تعالى كما ذكر الشيخ ميل إلى مذهب المتكلمين وانتسب إلى أبي الحسن الأشعري وذب عنه، فهو رحمه الله تعالى في باب علم الرواية والحديث ثقة، ولهذا إذا ساق في كتبه ومنها كتاب الأسماء والصفات الرواية فهو ثقة، فينظر في الإسناد، وهو في باب الفقه أيضا إماما وعلما من أعلام الشافعية، لكنه عندما يفسر، عندما يتكلم على بعض الآثار أو الروايات يميل إلى مذهب الأشاعرة، ومع هذا ذكر في الأسماء والصفات ما يقرر به مذهب السلف رحمهم الله تعالى. نعم. قال في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال

لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق ولا نعتقد التشبيه فيها. لكن على ما روى عن الإمام أحمد وسائر الأئمة وذكر بعض كلام قبل هذا. الإمام القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفرة الحنبلي الإمام المشهور، الإمام أبو يعلى من الناس الذين تناقضوا ما بين انتسابهم إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل وتأثرهم بمذهب المتكلمين، فهو في هذا الكتاب الذي ينقل عنه شيخ الإسلام إبطال التأويل، وقد طبع في باسم إبطال التأويلات، يقرر مذهب السلف وينتسب فيه إلى الإمام أحمد بن حنبل. لكن له كتاب آخر اسمه المعتمد في أصول الدين، مال فيه إلى مذهب الأشاعرة، فلا يعتمد قوله دائما، بل لا بد من تمحيص أقواله، فهو أحيانا يميل إلى مذهب الأشاعرة ويتناقض. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه أن القاضي أبو يعلى له في بعض المسائل قولان، كثيرا ما يكون له في المسألة قولان: التأويل وترك التأويل، الإثبات وأحيانا التفويض إلى آخره. فهو هنا في إبطال التأويلات والكتاب المطبوع يقول: لا يجوز رد الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روى قوي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. هذا هو مذهب السلف، وهذه هي القاعدة الصحيحة، أن نثبت لله الصفات بلا تشبيه. نعم. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول. يعني نقلها هو في كتاب إبطال التأويلات، نقل عن هؤلاء الأئمة كلاما يقررون فيه مذهب السلف. نعم. إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبه. لا، هذا صحيح، لو كان التأويل سابقا لفعله السلف، لفعله الصحابة. أن أكون ونحن أعلم بالكتاب والسنة من الصحابة؟ أن يعقل أن يكون الصحابة تلقوا القرآن وسمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث الصفات وفيها هذا الذي يزعمه المتكلمون من ظواهر التشبيه والتجسيم وسكتوا ولم يؤولوا؟ هذا لا يعقل. إذن لو كان التأويل سائغا لبادر إليه من هم من أعظم الناس منافحة عن الكتاب والسنة ودلائلهما، وهم من أعظم الناس تنزيها للرب سبحانه وتعالى، فدل إثباتهم وسكوتهم عن هذه النصوص أنها تحمل على ظاهرها كما يليق بجلال الله وعظمته، وأن تأويلها باطل. نعم. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين. أبو الحسن الأشعري هو الذي تنسب إليه الطائفة الأشعرية، وكان على مذهب الاعتزال ثم تاب من ذلك بعد أن كان إماما ومرجعا في مذهبه، لما صار عمره قرابة 40 سنة وقد نشأ وترعرع في بيت الاعتزال عند زوج أمه أبي هاشم الجباعي، أبي علي الجباعي، فبعد ذلك هداه الله عز وجل وأعلن إعلانا صريحا العودة عن مذهب الاعتزال إلى مذهب السلف. لكنه رحمه الله تعالى لما عاد عن مذهب الاعتزال ورجع عاد إلى مذهب ابن كلاب، ومذهب ابن كلاب قائم على إثبات الصفات لكن مع تأويل الصفات الفعلية عن الله عز وجل. ولكن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وقد قرر في كتبه مذهب ابن كلاب وخاصة في كتابه النمع والموجز، وكتاب النمع وصل إلينا وكتاب الموجز لم يصل إلينا، بعد ذلك في آخر أمره ألف كتاب الإبانة فقرب جدا من مذهب السلف، حتى صار كتاب الإبانة وسينقل عنه الشيخ رحمه الله تعالى من الكتب الجيدة القوية التي تحتوي على نقض لمذاهب المعتزلة ولمذاهب المتكلمين فيما بعد ممن كانوا ينتسبون إلى أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان من المتقدمين، وكان مثبتا للصفات ومثبتا للعلو وللاستواء، رادا على المعتزلة، مناقضا لقوله، متبرئا منه. ولكن وللأسف الشديد جماعته الذين انتسبوا إليه انحرفوا عن مذهبه وتلقفوا مذاهب المعتزلة، فصار في تلامذته يعني من الأشعرية فيما بعد من يتبنى قول المعتزلة الذي رده أبو الحسن الأشعري نفسه في كتاب الإبانة، مثل قضية الاستواء. فيا ليت الأشاعرة قلدوا أبو الحسن الأشعري، ويا ليت الأشاعرة أخذوا بما في الإبانة. إذن لو فعلوا ذلك لتخلوا عن كثير من هذه البدع المغلظة الموجودة في كتبه. وعلى هذا فالمتأخرون من الأشاعرة تنقض أقوالهم بأقوال متقدمين. قبل قليل البيهقي إمام علم، البيهقي إمام من أئمة الأشاعرة، في كتبه يرد على الأشاعرة المتأخرين. أما من نسب إلى أبي الحسن الأشعري أنه كان قبل الإبانة يؤول الاستواء والوجه واليدين والعين للصفات الخبرية فقد غلط. ليس للأشعري في الوجه واليدين والصفات الخبرية قولان، له قول واحد وهو الإثبات. قلت هذا لأن كثيرا من الباحثين يقدمون أطوار مذهب أبي الحسن الأشعري ثلاثة: طور الاعتزال، ثم طور المذهب الأشعري القائم على تأويل الاستواء والوجه واليدين، ثم طور الإبانة اللي هو إثبات مذهب السلف، فيقال هذا غلط. هذا غلط. الصواب أن هذا الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال أخذ بقول ابن كلاب، ولم يكن له في الاستواء والصفات الخبرية كالوجه واليدين قولان، كما يظن أنه قول كما هو قول الأشاعر المتأخرين. فأبو الحسن رد على المعتزلة في تأويل الاستواء، ورد عليهم في تأويل الوجه واليدين، وليس له في هذه قولان كما يزعم البعض، بل قوله واحد فيهما. وإن كان الأشعري في الإبانة قرب أكثر من مذهب السلف رحمهم الله تعالى، ونبهنا إلى هذا لأن البعض قد يظن أنه كان معتزليا ثم صار أشعريا يؤول الصفات الخبرية ثم صار سمية، فهذا ليس بصحيح. نعم. وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. طبعا هذا في كتابه مقالات الإسلاميين، وهو كتاب أيضا مطبوع، كتاب يعتبر من أهم المراجع في المقالات وأدقها، كتاب طبع قديما بعناية أحد المستشرقين، ثم طبع في مصر بعناية محمد محي الدين عبد الحميد، ثم طبع بعد ذلك طبعات كثيرة. نعم. نعم، هو كما قلنا هو إمام الطائفة الأشعرية، لكن يجب أن نقرر أن مقالاته تضاد مقالات المتأخرين من الأشاعرة، فانتبه إلى هذا. لكن نحن قلنا قبل قليل إنه لما رجع عن مذهب الاعتزال أخذ بقول ابن كلاب، أخذ بقول ابن كلاب في إثبات الصفات وتأويل الصفات الفعلية لشبهة حلول الحوادث. أما تفصيل مذهب أبي الحسن الأشعري ودقائقه وغير ذلك فهذا يطول بنا. نعم، أحسنت. قبل أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، هذا الذي قرر ما قبل قليل، إن أبي الحسن في كتبه وخاصة كتابه مقالات الإسلاميين وكتاب الإبانة يقرر هذه المسائل ويثبتها. نعم. وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. هذه نعم مشهورة، الكلام باللفظ، هل تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذا بدعة لوجود اللفظ في ذلك، والوقف أيضا بدعة، لأنه لما ظهرت بدعة القول بخلق القرآن وجب التصريح بقول أهل السنة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن أراد الوقف لا يقبل منه. من قال أنا لا أوافق هؤلاء ولا هؤلاء، ما هو مذهبكم فيك؟ مذهبك فيك؟ قال أنا متوقف، فيقول هذا بدعة، لماذا تتوقف عن الحق؟ ليس لك مخرج في أن تقول لا أقول بقول هؤلاء ولا بقول هؤلاء، بل يجب عليك أن تقول بقول أهل السنة. نعم، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. سئل فسكت في وقت المحنة، ولهذا كثير من أجاب في المحنة ونحو ذلك، وبعضهم عمل التورية، يعني غفر لهم هذا نظرا لشدة ما جرى لهم. نعم. ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء، إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار التي جاءت به الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. هذا هو المنهج الصحيح، يعني هو يعني يقرر قول أهل الحديث والسنة، وسيقول في آخر الكلام: وبكل ما ذكرناه نقول، وبكل ما ذكرناه يقول نقول. ومعنى هذا أنه أبو الحسن الأشعري في الأخير صار يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، خلافا لمذهب المرجئة القائلين بأن الإيمان هو التصديق، وخلافا لما كان يقول به هو نفسه أولا من أن الإيمان هو المعرفة. فما هو يقرر طريقة أهل السنة والجماعة في الاحتجاج بالأحاديث وأخبار الآحاد، فالأخبار التي رواها الثقات عن الثقات يؤخذ بها، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. نعم. إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا تقرير مذهب السلف، صفة المجيء التي يؤولها المعتزلة والأشاعرة المتأخرون ولا يقرون بها، ويقولون الذي يجيء أمره، وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، ثم هم ينكرون العلو وعليه، فالرب لا يقرب من عباده ولا يقرب منه عباده. وأهل السنة والجماعة يقررون الأمرين، فيقررون أن الله عز وجل قد يقرب منه بعض عباده، كما في قصة معراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عرج به إلى الله، عرج به إلى السماء، عرج به إلى الله عز وجل. فمحمد صلى الله عليه وسلم في المعراج كان قريبا من الله، وليس هو القرب المعنوي كما يزعم المؤولون. كذلك أيضا يقرر أهل السنة والجماعة أن الله يقرب من عباده كما يشاء، كما في حديث النزول، وكما في حديث نزول الجبار سبحانه وتعالى عشية عرفة، كما ورد بذلك الأحاديث. نعم. إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الهوى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. قال: فهذه جملة ما يرون به ويأمرون به. وقال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. هذا تقرير منهم أنه يقول في مقالته، ولاحظ أنه رحمه الله تعالى ختم ذلك بذكر أخلاق السلف: مجانبة أهل البدع، التشاغل بالقرآن، التشاغل بكتابة الآثار، النظر في الفقه والأحكام الشرعية، الاستكانة والتواضع، حسن الخلق، بذل المعروف، كف الأذى، ترك الغيبة والنميمة والسعاية، تفقد المآكل والمشارب. هذه صفة السلف رحمه الله تعالى، في المآكل والمشارب والخلق والتعامل. ومنهاج السلف رحمه الله تعالى عقيدة وسلوك. نعم. وقال الأشعري أيضا: اختلاف أهل القبلة في العرش في كتابه هذا عليها مقالات الإسلامية. نعم. قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى على تصريح النبي الحسن الأشعري في إثبات الاستواء، ومنع تأويل المعتزلة وأنه استولى، وهذا الذي أخذ به متأخر الأشاعرة للأسف الشديد. المتقرر في كتب الأشاعرة منذ الجويني إلى الآن للأسف هو مذهب المعتزلة في هذا الباب، ومع ذلك الزمان أنهم أهل السنة والجماعة. كيف يكون مذهب المعتزلة هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ وها هو الأشعري يقرر إثبات هذه الصفات. أما قوله رحمه الله تعالى في البداية إن أهل السنة ليس بجسم ولا يشبه خلقه، أما كونه لا يشبه خلقه فهذا متقرر، أما كونه ليس بجسم فهذا من الألفاظ المجملة، فإن قصد به أجسام الآدميين أو الأجسام المؤلفة أو المركبة التي ركبها مركب فلا شك أن الله منزه عن ذلك. أما إذا فسر الجسم بأنه ما له ذات وصفات فالله عز وجل له ذات وصفات، وأما إذا فسر الجسم بأنه ما يشار إليه فالله عز وجل في العلو ويشار إليه ويقال عنه إنه في السماء وعلى العرش استوى، فهذا النفي ليس على إطلاقه بل لا بد من الاستفصال. نعم. على إيش؟ إيه أهل السنة والجماعة لاحظ معي لا يطلقون إلا ما ورد، فحتى الجسم لا يطلق. نعم. إيه لا هو الكلام على المعنى، هو لا ليس بجسم ولا يشبه، الكلام على المعنى، ما قال لا يقال عنه جسم، لو قال لا يقال فيه جسم لقلنا أنه نفى الإطلاق، لكن سواء هذا أو هذا فلفظ الجسم لا يطلق لأنه لم يرد به كتاب ولا سنة، لكن هل ينفى أو لا ينفى ينظر إلى المعنى، لأن هناك من أهل التعطيل من ركب مثل نفي هذه العبارة إن الله ليس بجسم ورتب عليه نفي صفات الله عز وجل، لأنهم عندهم من كان له وجه أو يدان أو علم أو قدرة أو استوى فهو جسم، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات ويقولون لا يلزم منها هذا اللازم الباطل الذي يقول به هؤلاء لأن الله لا يقاس بخلقه. نعم. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه، فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة، فإن قال قائل الإبانة هذا طبع ووصل إلينا وهو من أواخر كتب أبي الحسن الأشعري وقرب فيه جدا من أهل السنة والجماعة لولا يعني عبارات يسيرة، وإلا فالكتاب كله تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة ورد على المخالفين، وللأسف الشديد لا يعترف به الأشاعرة، متكلم الأشاعرة الذين مالوا إلى التصوف ومالوا إلى التعطيل وإلى مذهب الاعتزال وإلى الفلسفة لا يعترفون بكتاب الإبانة ولا ينقلون عنه، وإنما الذي ينقل عنه من الأشاعرة بعض من مال منهم إلى الحديث وأراد الدفاع عن أبي الحسن الأشعري كابن عساكر وغيره، فإنه لما أراد أن يدافع عن أبي الحسن الأشعري في زمنه وألف كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري وأراد أن يبين صحة عقيدته نقل عن كتاب الإبانة. وهذه قاعدة، أن أي أحد من أهل البدع لا يمكن أن يمدح صاحب بدعة إلا بما يوافق السنة، يعني حتى لو واحد من كبار المعتزلة وجاء واحد يمدحه فسيمدحه بأي شيء بما يوافق السنة، ما يقول إنه علم، ليش؟ لأنه كان معطلا نافيا لرؤية الله نافيا لعلوه، هو يعلم أن هذا مما لا يمدح فيه الإنسان، لكن سيقول لك هذا الرجل المعتزل كان قاضيا عدلا كان قاضيا ورعا، فنقول عدل القاضي وورع القاضي هو من صفات المؤمنين المتقين ومن صفات أهل السنة. لاحظت المعنى؟ لما يأتي لواحد من الصوفية عنده خرافات لا يمكن يذكر لك الخرافات ولا يمتدح بالخرافات إلا من كان غاليا مثله، لكن ذلك الإنسان الذي يريد أن يدافع عن هذا الإمام من أئمة الصوفية لا يذكر الخرافات، وإنما يقول كان ذلك العالم زاهدا كان يعيش على قليل من صدف العيش، فنقول نعم الزهد هو من صفات أهل السنة، فلا يمدح صاحب بدعة إلا بما يوافق الكتاب والسنة. فهم الأشاعرة لما أرادوا أن يدافعوا عن أبي الحسن الأشعري والكلام حول الأشاعرة والطعن فيهم نظرا لما وقع فيه المنتسبون إليه من تعطيل وتأويل، جاءوا ليدافعوا عن مذهب الأشعري بالنقل عن أبي الحسن الأشعري في كتابه الإبانة. ماذا قال في الإبانة؟ وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه عليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه، فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة، فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها والتمسك بكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. شوف هذا المدح لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وهو الذي وقف في المحنة رحمة الله عليه، فكان إماما وقف وأدى ذلك الواجب عن الأمة من أولها إلى آخره لما امتحن، فرفع الله عز وجل درجته، فهذا كلام أبي الحسن الأشعري يعد من هذا الإمام. فأين هؤلاء الأشاعرة المتأخرون المتفلسفون المتصوفون المعطلون عن مذهب الإمام أحمد وعقيدة الإمام أحمد؟ ذلك العلم الذي يثني عليه الأشعري رحمة الله عليهما جميعا يثني عليه بهذا الثناء. نعم. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا. وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق. وأن الجنة حق والنار حق. وأن الساعة آتية أو آتية لا ريب فيها. وأن الله يبعث من في القبور. وأن الله مستوى على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي. وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا. وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا وذكر نحوا مما ذكر في الفرق إلى أن قال يعني في القول السابق. وتلاحظون المطابقة بين هذا النقل وبين النقل السابق. ولاحظوا في نفس الموضعين نقض قول المعتزلة في زعمهم أن أسماء الله غير الله وأن الصفة غير الموصوف. وهذا ليس بصحيح. وهذا الذي دفعهم إلى إنكار الصفات خوفا من تعدد الآلهة. نعم. ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا. وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل. وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا. وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر. وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه. ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به. ولا نقول على الله ما لا نعلم. ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى أجاء ربك والملك صفا صفا. وأن الله يقرب من عباده كيف يشاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكما قال ثم بنى فتبلى فكان قاب قوسين أو أدنى. لاحظ الإثبات من خلال نصوص الكتاب والسنة وهذه الصفات مجيء الله وقربه من عباده. بل لاحظوا أنه اختار أحد التفسيرين في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، لأن من المفسرين في هذه الآية قولين: القول الأول أنه جبريل، والقول الثاني أنه الله عز وجل. وأهل السنة والجماعة لا ينفون وإنما يعتمدون ما ذكر في الرواية. أما الطعن في رواية شريك بن عبد الله لما ساق قصة الإسراء والمعراج بأنه ذكر تدني الجبار جل جلاله وتدنيه وتضعيفهم لروايته لأجل هذا، فهذا غير صحيح. ولهذا رده ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري لما تكلم عن هذه المسألة. وعليه فأهل السنة والجماعة يأخذون بالقولين: إما أن يكون جبريل وإما أن يكون رب العالمين، ولا يستنكرون مثل ذلك كما فعل عبد الحسن الأشعري. نعم. شريك بن عبد الله. نعم. إيه هو انتقد عليه بعض الأشياء، لكن لا يعني هذا أن ترد الرواية بأجل ذلك، أن ترد الرواية بأجل ذلك، لأن بعض الناس ردها عقلا بمثل هذا. بينما رواية شريك بن عبد الله فيها أشياء جاءت نصوص أخرى وروايات أخرى توافقها، يمكن الكلام على ما تفرد به، ولهذا رواه البخاري في صحيحه، وإن كان ذكر في آخره وزاد ونقص وقدم وأخر، لكن معناه أن البخاري يعتمد الرواية. يعني رد رواية شريك بن عبد الله بهذه الطريقة هذه طريقة المتكلمين، لكن لو ردها على طريقة المحدثين وقال انفرد بهذه لم يوافق عليها أحد ونحو ذلك من المسألة المتعلقة بزيادة الثقة ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه إلى آخره، لكان للاعتراض عليه وجه. نعم. إلى أن قال وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا، ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه، ثم قال باب في ذكر الاستواء على العرش، فقال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل له إن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقد قال الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال بل رفعه الله إليه، وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال هذا رد من أبي الحسن الأشعري على متأخر الأشعرية في قصة موسى مع فرعون، فإن الأشاعرة المتأخرين للأسف ينفون علو الله، ثم يقولون ودليلنا قصة موسى مع فرعون، وأن الذي يقول الله في العلو مشبه لفرعون الذي يقول ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، بينما الأمر ليس كذلك كما سبق أن قدمنا. ها هو الأشعري يقول وهو يقرر إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، يقول كذب موسى أي فرعون كذب موسى في قول موسى إن الله فوق السماوات، لأنه لو كان الله في كل مكان كما يزعم هؤلاء المعطلة لما بحث فرعون عن الله عز وجل في السماء، فدل على أن موسى جاء بإثبات العلو، وأن فرعون يعتقد أن موسى إنما جاء بذلك، وأن الله لو كان موجودا لكان في العلو، فلما أراد أن ينقض ذلك وينكره جاحد المعطلة قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، فهذه الآية دليل على ثبوت العلو. نعم. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي فوق السماوات، فكل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات، وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا، ورأينا المسلمين جميعا تفسير صحيح لآية أأمنتم من في السماء، وأنه لا يقتضي هذا كما فهم البعض أن الله داخل السماء، وإنما في بمعنى على، أو أن المراد بالسماء هو العلو كما ذكر الأشعري. ولهذا لما تكلم الله عز وجل وذكر الله القمر قال وجعل القمر فيهن نورا، جعله فيهم، إذن القمر داخل السماوات. أما الرب سبحانه وتعالى قال أأمنتم من في السماء، فالسماء هو العلو والله على العرش استوى كما قرر الأشعري رحمه الله تعالى. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على العرش الذي فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. وهذا دليل الفطرة أنهم إذا دعوا يرفعون أيديهم إلى الله في السماء، هذا دليل. أما منع المصلي من رفع بصره لأنه يخالف الخشوع، يخالف الخشوع، ولهذا نعني أن الإنسان بطبيعته وهو يصلي يرفع بصره كما من يرفع يديه يرفع بصره إلى الله في السماء. فلأجل الخضوع لله عز وجل منع من ذلك وأمر بمزيد من الخضوع والخشوع لله تبارك وتعالى. فصل. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدوة، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم، فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء فهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوي على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل ثم قال. طيب، هذا فيه رد على المعتزلة والجهمية، وقال والحرورية، هذا دليل على أن الخوارج المتقدمين وأيضا المتأخرين كالإباضية يوافقون المعتزلة في تعطيل الصفات، ورد عليه بهذا الرد الواضح لما يقول استوى بمعنى استولى وملك وقهر، فيقال ما الفرق بين العرش وغيره؟ أنت تقول إن الله في كل مكان مستوي على العرش، إذا يجوز أن تكون مستوي على كل شيء حتى مما ينزه الله عز وجل عنه بمعنى الملك والقدرة، هذا لا يليق. ثم أيضا قولكم إن الله في كل مكان يلزم منه لازم فاسد أن الله أيضا في الأماكن التي ينزه عنه. وإذا قال لك المعطل إن الله في كل مكان فقل له هل الله عز وجل في الحشوش والحمامات؟ فإن قال نعم فقد قال قولا عظيما لا يقوله مسلم، وإن قال لا فسد قوله، تبين أن الله لا يكون في كل مكان. نعم. ثم قال بعض الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله فإن سأل ما أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى لما خلقت بيدي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوى بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: علمت كذا أو علمت كذا بيدي، ويريد به النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي أو بيدي، ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقريب هذا ونحوه. وهذا يدل على منهجهم في نقل كلام المؤولين، مثل ما ذكر هنا في مسألة إثبات اليدين لله عز وجل. فالمعطلة يؤولون اليد بالنعمة بناء على قول العرب: لك يد عندي، يعني نعمة، يعني أن سبق أن أنعمت علي بشيء. لكن هذه الآيات صريحة لا تقبل التأويل. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لا يمكن أن يقال المقصود بها النعمة أبدا. ولهذا في اللغة العربية لا يمكن أن تقول فعلت بيدي وتقول النعمة. تقول لك يد عندي يا فلان، لك يد عندي، لك منا عندي. لكن ما يمكن أن تقول حملت هذا بيدي وتقصد به النعمة، فعلت هذا بيدي، فعلت هذا بيدي ثم تقول النعمة. السامع لا يفهم من قولك فعلت هذا بيدي إلا فعلك بيدك حقيقة. فاللغة العربية لها مدلولاتها، والتخليط فيها وجعل المعاني الظاهرة البينة في إثبات الصفة هي كالمعاني المجازية، هذا كله من باب التلبيس والتعطيل. وهذا واضح الحمد لله تمام الوضوح: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لا يمكن أن يقبل هذا التأويل، خاصة مع التثنية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هل هو النعمة أو القدرة، أو القدرة والنعمة؟ خلقت بقدرتي، بنعمتي، بنعمتي وقدرتي. كل هذا لا يليق أبدا في سياق كلام أحد الناس، فضلا عن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. وقال القاضي أبو بكر: محمد بن الطيب الباطن الأمير المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله ولا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة تصنيفه البقلاني: محمد بن الطيب صاحب كتاب إعجاز القرآن المشهور، وله كتب أخرى، هو أيضا من كبار أئمة الأشاعرة، ويسميه بعض العلماء فحل الطائفة الأشعرية. والباقلاني نفسه يعتبر من أكابر المتكلمين على المذهب الأشعري، ومع هذا فإنه يخالف المتأخرين ويوافق السلف في إثبات العلو والاستواء ونحو ذلك. نعم. ماذا قال؟ طبعا بالنسبة لي له كتاب اسمه التمهيد وصل إلينا وطبع، وله كتاب اسمه الإبانة لم يصل إلينا، فكتابه الإبانة غير إبانة أبي الحسن الأشعري. نعم. فإن قال: فما الدليل على أن لله وجه ووجه؟ قيل له: قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجه ويده. فإن قال: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجه ويدا إلا جارحة؟ قلنا لا يجب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه، وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود نعم، يعني هنا الباقلاني يرد على المعتزلة ويرد على تلامذته من الأشعرية الذين أولوا الوجه واليدين بقاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إذا قالوا الوجه واليدين يقتضي التشبيه يرد على المعتزلة، يقول أيضا إثبات أن الله عليم قدير، يعني إثبات الأسماء لله عز وجل لا نعقل في الشاهد منها إلا ما هو جسم، وكذا ينقض به الأشاعرة فيما أثبتوه من الصفات السبع. فإذا كان إثبات الصفات والأسماء لا يقتضي تشبيهها فكذلك أيضا إثبات الوجه واليدين هو كما يليق بجلال الله عز وجل ولا يقتضي تشبيهها. ومثله لو قالوا إن علمه وحياته عرض لا يليق بالله عز وجل، قيل وكذلك أيضا أن تسميه بأنه عليم عزيز حكيم عرب، فالقول في الصفات كالقول في الأسماء. نعم. قال فإن قال تقولون إنه في كل مكان، قيل له معاذ الله، بل هو مستوي على العرش كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرهب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرهب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. يا ليت الأشاعرة المتأخرين يسمعون هذا الكلام، نقضا صريح لمذهبهم في إنكار علو الله. هل يقال الله في كل مكان؟ قال معاذ الله إنه على العرش استوى، وينقض هذه المقالة بقوله يلزم أن يكون الله فيما ينزه عنه من الحشوش والقاذورات وغيره، ويلزم أن الله يزيد بزيادة الأمكنة وينقص بنقصان الأمكنة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن نعوذ بالله من الضلالة، الإنسان إذا أشرب البدعة وتمكنت منه لا تنفع معه الأدلة، نعوذ بالله، الإنسان إذا أشرب البدعة لا تنفع معه الأدلة. لهذا نبه السلف رحمه الله تعالى في تنشئة الأجيال أن تنشأ على السنة، لأنها إذا نشأت على البدعة استحكمت فيها، فحتى لو جئته بالأدلة ما قبلها، فهو شبيه نعوذ بالله بحال المكذبين للرسل لا يؤمنون به ولو جاءتهم كل آية، حتى إن المشركين كانوا يطالبون بالآيات، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا يكون لك بيت من زهر، ترقى في السماء، تنزل علينا ملك، كل هذه لا لأجل أن يؤمنوا، وليس معنى هذا أنه لو نزل عليهم ملكا أو نزل عليهم كتابا أو كانت له جنة يأكل منها أنهم سيؤمنون، كلا. ولهذا قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لماذا؟ لأن الكفر وتقليد الآباء والأجداد استحكم عليه. وكذلك أيضا أهل البدعة، لكن هل معنى هذا أن الإنسان لا يتوب ولا يرجع؟ نقول كلا، ها هو الكافر يؤمن وهذا صاحب البدعة يقلع عن بدعته. لكن خطورة البدعة أن الإنسان إذا أشربها استحكمت كما قال الله وأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل فعبده بنو إسرائيل. فكذلك أيضا بعض الناس أشرب في قلبه بدعة الرفض، بدعة التصوف، بدعة التعطيل، بدعة المنهج العلماني، أشرب. فلو أنك قرأت عليه الأدلة والآيات لا يسمع، على قلبه غشاوة، إلا أن يهديه رب العالمين. وعلى هذا يجب الانتباه للنفوس والأجيال، ولا نقول حرية الرأي ثم نسمح لكل من هد وهب ودب أن يغوي أجيال المسلمين. وقال أيضا في الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. هذا كله مخالف لمذهب الأشاعرة المتأخرين، لأنهم لا يثبتون إلا سبع صفات. ها هو يثبت السبع صفات ويثبت معها الغضب والرضا والوجه واليدين. نعم. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا وكلامه كلام غيره من المتكلمين. كلامه وكلامه. كلام غيره من المتكلمين. وكلامه وكلام غيره. نعم. نعم فيها واو. وكلامه هو كلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثيرا لمن يطلبه. وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويبين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسن للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا. قال الله لهم فلم قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم يقول سبحانه لا ما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. طائفة دون طائفة، يعني هنا فيه هذا التعليق من شيخ الإسلام فيه تنبيهان. الأول يقول الشيخ وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وأشير في الحاشية إلى طبعة بيروت بعنوان تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل بتحقيق من سمى نفسه عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت. أقول هذه طبعة فيها دجل وكذب على الإمام الباقلاني، فقد حذف هذا المحقق النص الصريح الذي فيه إثباته للاستواء. وهذا يدل على أن هذا الرجل متناعب. وإني لا أعجب أن كتاب التمهيد طبع في بيروت بتحقيق رجل نصراني أثبت فيه النص صريحا وفيه كلام الباقلاني عن إثبات الاستواء والعلو الصريح. فلما أعاد طباعته هذا الرجل البدعي الحاقد على أهل السنة كما هو واضح في تعليقاته إذا به يحلف بكل جرأة وخبث هذا النص المتعلق بالاستواء. فنعوذ بالله من هذه الأحوال التي لا يكتفي فيها الواحد بنشر بدعته وإنما يضيف إليها الكذب بحذف النصوص الثابتة، لأن هذا نوع من السطو والكذب على أهل السنة وعلى الباقلان حين يحذف هذا النص الصريح المخالف للمذهب الأشعري. وكتاب التمهيد من الباقلاني طبع قديما في مصر قبل حوالي 60 سنة لكنه ناقص، ثم طبعه هذا النصراني في بيروت وذكر فيه النصوص، يعني أورد فيه من خلال نص المخطوطة النصوص التي نقلها ابن تيمية وابن القيم في إثبات الاستواء عن طريق الباقلاني في كتابه التمهيد. لكن هذه الطبعة طبعة حيدر، هذا طبعة لا يوثق بها، لا يوثق بها، فانتبه إلى هذا. وقلت هذا لأن هي المنتشرة. التعليق الثاني تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث يقول رحمه الله تعالى: وملاك الأمر أن يحب الله للعبد حكمة وإيمان بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ونور الكتاب والسنة يغنيه. ثم يقول رحمه الله متأسفا متأسيا آسيا: ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين محسنا للظن بهم دون غيرهم، متوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققوا غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامه. ومع هذا ها هو شيخ الإسلام يأتي بكلام البيهقي ويأتي بكلام أبي الحسن الأشعري ويأتي بكلام أبي الطيب الباقلاني الأشعري الذي فيه إثبات العلو، فهل يسمع متأخر الأشاعرة هذا الكلام ويرجع إلى الحق الموافق لدلائل الكتاب والسنة؟ ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يؤكد على طلب الحق وأن لا يكون الإنسان مشبها لأهل الكتاب الذين قال الله فيهم إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قال نؤمن بما أنزل عليهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. فرد الله عليهم بقوله: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم تؤمنون بما في كتبكم فلماذا قتلتم أنبياء الله؟ فهو شبيه بقوله تعالى في قصة إبراهيم مع النمرود، في قصة إبراهيم مع النمرود قال: أنا أوحي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهؤلاء يقول: لا نؤمن إلا بما أنزل عليه. وكثير مما يتعصب لطائفته لا يؤمن إلا بما جاء عن طائفة. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يجعل منهجه رد الأمور إلى الكتاب والسنة، وأن لا يجعل التعصب أصلا له في منهجه. نعم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر. طبعا بالنسبة للجويني أبو المعالي الجويني إمام الحرمين اسمه عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف، وأبوه إمام من أئمة أهل السنة، له رسالة طيبة في العقيدة. لكن الجويني إمام الحرمين صاحب الكتب المشهورة في الفقه الشافعي وفي أصول الفقه الشافعي، ومنها كتابه في أصول الفقه البرهان وهو مطبوع، وله كتاب في عقيدة الأشاعرة يعتبر عمدة وهو كتاب الإرشاد أيضا مطبوع وقرر فيه عقيدة الأشاعرة. أقول أبو المعالي الجويني الإمام الأشعري في آخر عمره تراجع قليلا عما كان يقربه، لأنه هو تقريبا أول من صرح بنفي الاستواء وتأويله بالاستيلاء وموافقة المعتزلة، فقبلها من الأشاعرة لم يكونوا يفعلون ذلك، بل كانوا يثبتون الاستواء ويردون عن المعتزلة. فأبو المعالي الجويني في كتابه الإرشاد وفي غيره من كتبه وافق المعتزلة في التأويل الباطل، لكنه في آخر أمره ألف رسالة وعقيدة لنظام الملك السلجوقي، الوزير السلجوقي في الدولة العباسية. هذه العقيدة النظامية تكلم فيها رحمه الله تعالى بما يؤيد مذهب السلف وينقض مذاهب المتكلمين، مذاهب المتكلمين. نعم يا شيخ. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آية القرآن وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقبا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. نعم، معظم الشريعة. وهو مستند معظم الشريعة وقد درج. يجوز هذا، مستند معظم الشريعة، يعني الإجماع هو مستند معظم الأحكام الشرعية. وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يعلون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصل بحسنها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا صرم عصرهم عصر التابعين على الاضطراب عن التأويل. كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب. فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيديه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. نعم، هذا كلام أبو المعالي الجويني في العقيدة النظامية. وكما تلاحظون ينكر التأويل ويقول مذهب السلف عدم التعرض لهذه الصفات وإثباتها وإمرارها كما جاءت إلى آخره، وهذا هو مذهب السلف رحمه الله تعالى. ولذلك يمثل لذلك حتى بإثبات اليدين وأحاديث النزول وغيرها، ويقول مذهب السلف رحمه الله تعالى هو الأخذ بها والأخذ بظواهرها، كما تؤخذ أحكام الشريعة أيضا تؤخذ مسائل العقيدة. بقي قوله إن مذهب السلف هو عدم التعرض لمعانيها، فنقول هذا الكلام إن قصد به أنه لا يفهم منها معنى فهذا هو التفويض الذي أنكره السلف رحمه الله تعالى. بل السلف لا يفوضون الكيفية، أما إثبات الصفات وما دلت عليه من معاني فإنهم يقررون ذلك. وأن إن قصد عدم التعرض لمعانيها أي ما يذكره بعض السلف من أنهم لا يتعرضون لها بتفسير ونحو ذلك، وأن المقصود به إنكار التأويل الذي هو مذهب المعطلة، فكلامه حق أن السلف لم يتعرضوا لمعناها أي لم يدخلوا في تأويلها وتعطيلها كما كان يفعل أهل التأويل والتعطيل. هذه هي عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى، كان يرجع إليها إماما من أكبر أئمة المتكلمين. والجويني رحمه الله تعالى عند موته هو الذي تبرع من علم الكلام وقال يا ليتني أموت على عقيدة أمي. وهكذا أيها الإخوة، كل من خاب في علم الكلام، كل من خاب في دين الله عز وجل بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فإنه لابد أن يجد نفسه عند الموت أنه لم يكن على شيء. فنقول اتقوا الله يا عباد الله، توبوا إلى الله من البدع، توبوا إلى الله من تحريف كلام الله عز وجل ورد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رسالة لأصحاب البدع، رسالة لحملة الإقلاع الأقلام العلمانية في صحفنا وجرائدنا، نقول اتقوا الله عز وجل، لا تكونوا عونا لأعداء الله على حرب هذا الدين. إذا جاءكم الموت لن ينفعكم أحد، لن ينفعكم الأمريكان ولا الأوروبيون، لن ينفعكم جاه ولا سلطان ولا مدح فلان ولا علان. الموت قادم لا شك فيه، والحساب بين يدي الرب سبحانه وتعالى عسير. فلا تكتب يدك ولا تنطق يا أخي بندوة أو محاورة شيئا ترد فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يقال إنك بطل وإنك شجاع وإنك من دعاة الحرية، ثم يأتون ويثنون عليك ويرسلون لك الرسائل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا، ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.